لا يجوز العمل، لأنه من شرط وجوب العمل أن توجد صفة القبول. إلا أنه يجب علينا أن نبحث عن حال هذا الخبر لاحتمال أن يكون حقا وصدقا حتى لا نطرحه. ها؟ لا ما يعمل، لا خلي إذا كان له أصل دخل في المقبول، لكن إذا كان له أصل ما نعمل به، لأن الأصل الشريعة الاحتياط في الشريعة لا تشرع ما لم يشرعه الله. ها؟ نعم نعم، لكن فيه وصفة للكافر، فيه إيمان وفيه فسق، فجانب الفسق يرجح عدم قبول خبره وجانب الإيمان يرجح قبول خبره. لكن في هذا الحديث فضيلة معلوم. نعم. هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه اختلف فيه أهل العلم هل يعمل به أو لا. نعم. لا لا حتى تريد، لكن ترى نسيت أنا أمس الله لاحظوا علينا. نعم يقول مالك رحمه الله: وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هناك في المتواتر يقول مالك إنه يفيد العلم اليقين، ولم يقل يقع فيه ما يفيد. لماذا؟ لأن المتواتر لا ينقسم، كل المتواتر يفيد العلم اليقين، وهو ما تطمئن إليه النفس وتتيقنه. لكن أخبار الآحاد هي اللي فيها ما يفيد العلم وما لا يفيده. ثم العلم الذي تفيده أخبار الآحاد ليس كالعلم الذي يفيده المتواتر، لأن نوع العلم في المتواتر يقين أقوى، وهذا نظري، والنظر النظري ما يحتاج إلى نظر وتتبع لوجود قرائن يشهد بعضها لبعض حتى نصل إلى درجة العلم. فصار الفرق في حصول العلم بين المتواتر والآحاد من وجهين: الوجه الأول أن المتواتر لا ينقسم، كله يقين، كله يفيد العلم، كله يفيد العلم. الوجه الثاني أن العلم المستفاد من بالتواتر يقيني، والعلم المستفاد بالآحاد نظري. ولهذا قال: وقد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. القرائن كثيرة وسيبينها المؤلف رحمه الله. قال: خلافا من على المختار. المختار هذه نشوفها صيغة هي اسم فاعل ولا مفعول في هذا السياق؟ في هذا السياق ها اسم مفعول يعني على اي. طيب وش وزنه؟ وزنه مفتعل ها؟ اي وهي قبل العلال مختير. نعم. اذن افادنا المؤلف او اثار المؤلف بقوله على المختار الى ان هناك قولا اخر مرجوحا. قال: خلافا لمن ابى ذلك. مش لمن ابى ذلك، يعني لمن قال ان جميع اخبار الاحاد لا تفيد الظن، لا تفيد اليقين ابدا، لا تفيد العلم ابدا، كلها ظنيه. وقد انكر شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم هذا القول انكارا عظيما، وتكلم عليه ابن القيم في مختصر الصواعق في اخر الكتاب كلاما تنبغي مراجعته، لانه كلام مفيد جدا في مسألة أخبار الآحاد وما لا تفيده. والصواب بلا شك أنه إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم

لكن في الواقع اختلاف نوع فقط. ولا الزكاة هي ضد الصلاة، أو إن شئت فقل خلاف الصلاة. وأما الاختلاف اللفظي فهو أن يختلف القولان، لكن عند التحقيق مرجعهما يكون واحدا. فيه أيضا الاختلاف الرابع أن يكون القولان عندنا اختلاف ذات، اختلاف تنوع، واختلاف حقيقي، واختلاف لفظي. وإن شئنا قلنا إن الاختلاف اختلاف التنوع نجعله من باب اختلاف اللفظي، لأنه في الواقع لا خلاف. نعم. مثال مر علينا بالفق قبل قليل، ما مر علينا بالفق؟ ها؟ نعم. كيف ردعت بالفق؟ كل الأدلة علمية. نعم. كيف ردعت بالفق؟ لا، مو صحيح. نعم، نرد عليه بأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجه الدلالة أن من الأدلة ما لا يمكنك الجزم به، إما من حيث الثبوت وإما من حيث الدلالة. نعم. يعني ما هو بكي. نقول نعم، كنا نقول الآن نمشي على علم وهو ما كلفنا به، لكننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، هو انتهى الوقت الآن ولا لا؟ اي باقي دقيقتين. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. معروف كما سيأتي إن شاء الله من القرائن إن يكون مخرجا من الصحيحين. إذا كان الإنسان ما يغلب على ظنه صدق هذا الحديث، والحديث الصحيح عليه علامة، خصوصا اللي يمارس الحديث ويتم من قراءته، أحيانا يعرف أن هذا الحديث ليس بصحيح من لفظ بكثرة ممارسته، مثل ما أن اللي يمارس كلام عالم ويطالع كتبه دائما يعرف كلامه لو ما نسب إليه. فإذا غلب على ظنك أن هذا حديث صحيح ورأيت هذا العالم ولا سيما العلماء المعروفون في علم الحديث قد استدل به، هذا غلب على ظنك أنه صحيح. لا بد إلا إذا وثق من العالم الذي استدل به. لا يجب أن يجب أن يبحث، لا سيما إذا ذكر خلافا. أحيانا مثلا في كتب الفقه الكتب الكبيرة تجد مثلا يجيب المثل يقول لنا كذا وكذا، نعم، ثم يجيب القول الثاني المخالف، فهذا يجب عليك أن تتحقق. يجب نعم أن يتحقق في هذا. نعم. قلت الإسلام لا يتنظر إلى السنة غير المسجد، ما يفتح مجال لمشكك. لا، الشيخ ما يقول على الإطلاق. يقول لا تعتمد على على على هذا على صحة النقل أو على رجال الإسناد في كل شيء، لأنه من شرط الصحيح لا يكون معللا ولا شاذا. يوم في الأحاديث ويقول هذا خالف الواقع وهذا كذا، ثم يعرف لا. ما يحصل هذا؟ نعم. الناس اللي يقولون هذا على هواهم بس. يعني هم من عندي ظاهرة مخالف محسوس أو لواقع. نعم. مثلا في أحد يقول الشمس نعم. هو إذا كان مخالفا للواقع عنده فإنه لا يخالف عند آخرين. نعم. لكن ما يقال يلزم قبول الخبر الصحيح الثابت مثلا برواية الثقة عن الثقة المتصل. أي نعم، لكن ما يجوز أن نجعل المقياس هو العقل، لأنه إذا جعلنا المقياس هو العقل كل إنسان له عقل يخالف الآخر، ونفس لأن المعتزلة وغيرهم إذا جاءت أحاديث تخالف مذهبهم طعنوا فيها وإن كان نقلتها أستاذا. لماذا أغلق الباب؟ نعم. لماذا أغلق الباب؟ لا إغلاقه بالكلية له مو صحيح، وفتحه بالكلية ليس بالصحيح، وإلا لوجب أن نقبل ما جاء في البخاري من أنه يبقى في النار فضلا عن من دخلها من أهل الجنة من أهل النار، فإن شاء الله قومه يدخل من الجنة ويدخل من ناقة، وهذا لا يمكن أن يقال به. تجلت في هذه الحديث كلام عليها هناك على كل حال الداعي ما هو الداعي ليس كأهل العلم. نعم. قررنا أن النائم بالبسط. نعم. قلنا أن النائم عليه. وهذا النائم هذا النائم ليس بآثم في قتل هذا في قتل، لكن عليه أن يكفر لأنه أهل التكليف. في إيش؟ على كثير الناس. في عموم الآية. عموم الآية. من قتل من خطأ. وما جاء عزنا بالدية لم يكفر. ما في مؤاخذة. لكن الكفارة يوجد سبب فيثبت المسبب. إحنا ما نقول يا أحسن الإثم ما فيه إثم، كل الخطأ ما فيه إثم. طيب إذا ترك يعني ثلاثة من هذا وأنا ما تعمل إذا ترك فوعده يوم القيامة. أوكي ما تشوف. نعم هذا مهم في الوقت. نعم. في حديث المسند على شخص النبي صلى الله عليه وسلم يشير فيه إلى النظر إلى النظر إلى النظر إذا سمعتم الحديث عني فاطمئنوا له أبشاركم وأبشاركم وأبشاركم. إذا سمعتم الحديث عني نعم فاطمئنوا له قلوبكم وأبشاركم وأبشاركم فهو مني أو كما قال هذا يعني المعنى. وإذا سمعتم الحديث عني فانكر منه أبشاركم وأبشاركم وقلوبكم فلم أقل بما معناها. نعم. وعائشة هو على كل حال هذا لا شك يؤيد، لكن بس المشكله الاطلاق، لاننا اذا اطلقنا جاءنا داعي قال هذا ما هو صحيح، مثل ما انكر بعضهم نزول السماء الدنيا هذا ما هو صحيح، لان سلسل الليل يدور على الارض، فهو يجب ان نعرف ان الشرع لا يمكن ان ياتي بالمحال لكن ياتي بما تحار به العقول، من العبارات المعروفه عندهم ان الشرع لا يأتي بما تحيره العقول لكنه يأتي بما تحار فيه العقول لأنه فوق مستواها. أيهم حيث المسند؟ لا عام حتى الآن لما تلفي أحاديث موضوعة في مجرد ما تسمعها الإنسان تعرف أنها موضوعة. مثلا أيه كان علم له اللي قال من سفينة نوح عليه الصلاة والسلام أنها حجت البيت وطافت في الكعبة سبعة أشواط وصلت خلف المقام ركعتين، هذا حديث يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن لقيتها مثل هذا يقبل الصدق هذا؟ هذا ولا يقبل الصدق. هناك أفراد هذا أي هذا محرر هو هذا الحديث أنا قلنا فيه لا ما نقول هذا ما إيه قل هذا هو منكر هذا تحس بالصدق لا لا لا هو يقول إنه إذا جاءكم الحديث تختارون من جهودكم يعني هذا ليس من يجنين ليس له مذر، ولهذا مثل ما قلت إذا ذكره وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه دام يستبشرون. الكلام على أهل العلم. أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظرية بالقرائن على المختار. أولا قوله وقد يقع، هل قد هنا للتقليل ولا للتحقيق؟ المعروف في النحو أن قد إذا دخلت على الماضي فهي للتحقيق، وعلى المضارع للتقليل، إلا إذا دلت القرينة على أنها للتحقيق. ففي قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، وفي قوله قد يعلم ما أنتم عليه، لا شك أنها للتحقيق. نعم. وأما في قوله تعالى قد سمع الله قولا تجادلك بزوجها، فهي أيضا للتحقيق. وقالوا إنها إذا دخلت المضارع تفيد التقليل، لأنه يقال قد يجود البخيل، قد والأصل فيه عدم وجود، هذا الأصل، لكن قد يجود، ويقولون قد يصدق الكذوب، والأصل فيه الكذب. يقول قد يقع، الظاهر أنه يريد التقليل، يعني أحيانا يوجد قرائن تجعل أخبار الآحاد مفيدة للعلم على المختار، خلافا لمن أبى ذلك، يعني لمن قال إنه لا يمكن أن توجد العلم ولا النظري. ولكن الغريب المؤلف يقول الخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص وهو الحاء إيش لا عن عن عن عن عن الاستدلال وهو حاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه إيش فعنده ولا فمعه، وما عداه عنده كله ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. هذا المؤلف رحمه الله يقول إن الخلاف لفظي، ولكن الصحيح أن الخلاف معنوي، لأن هناك فرق بين العلم وبين الظن، والكلام فيما إذا وجدت القرائن، أما إذا لم توجد قرائن فإنها تفيد الظن، لأن خبر الواحد إذا أخبرك فإنه يقع في نفسك احتمال أن يكون أخطأ ولا لا، احتمال أنه أخطأ إذا كان ثقة عندك، واحتمال أنه كاذب إذا كان غير ثقة، فإذا هو لا يفيد إلا الظن. أما إذا وجدت قرائن تدل على وقوع المخبر به فإن هذا علم، لكن العلم يختلف، علم نظري يحصل بعد النظر، وعلم يقيني يحصل للنفس بدون أن تنظر. وأما القول بأن الخلاف لفظي فليس بصحيح، ولذلك تجد الخلاف بين هؤلاء وهؤلاء تجده محتدما، وكل إنسان يذهب ليقوي قوله، ولو كان الخلاف لفظيا ما صار هذا، لأنه يقول أنا وأنت على وفاق. وهذا مما ترض فيه على المؤلف رحمه الله، يقول لكنه لا ينفي أن ما اختص بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتفت به قرائن. نعم. قول ما أخرجه الشيخان المراد بهما البخاري ومسلم، فهما شيخا هذا الفن علم الحديث رحمهما الله، ولهذا كتاباهما صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أجل الكتب المصنفة وأصحها، فلجلالتهما كان ما اتفق عليه مفيدا للعلم النظري. القرائن التي احتفت منها جلالتهما في هذا الشأن. ماذا يعني بالشأن؟ يعني به علم الحديث وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. نعم، فإن البخاري ومسلم لهما اطلاع عميق في أحوال الرجال وعلل الحديث، ولهذا كل ما طعن عليهما أجيب عنه بجواب لا يحتمل الشك، وقد أجابوا عما طعن عليهما بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل، وإلا فقد طعن على البخاري أحاديث وطعن على مسلم أحاديث، وما طعن على مسلم أكثر مما طعن على البخاري، لكن مع هذا أجيب عنه بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. أما المجمل فقالوا إن من ادعى أن في كتابيهما ضعيفا فإنه قول قاله عورض بقولهما، ومعلوم أن لهما الإمامة التامة في علم الحديث، فيكون عندنا تعارض قولان، أحدهما صادر من ذي علم في هذا الفن وذي قدر فيه، والثاني ممن هو دونه، فأيهما يقدم؟ الأول بلا شك. نقول تعارض قولاهما وهما أجل من صنف في هذا الشأن، فيكون ساقطا بالنسبة لحالهما. أما المفصل فإن العلماء رحمهم الله كتبوا في الرد على الأحاديث التي طعن فيها حديثا حديثا، وبينوا أنه لا طعن. فنقول هنا إن القرائن جلالتهما وتقدمها في تمييز صحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. نعم، العلماء رحمهم الله تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول واعتمدوهما، وصار إذا وجد الحديث البخاري ومسلم ما ذهبوا يسألون عن سنده ولا عن علله، بل قبلوه بكل حال. قال وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده ولا ينتقده. أنا عندي بما لم ينتقده، والله إن الصواب بما لم ينتقده. أحد من الحفاظ من نافل الكتابين ربما، أو بما لم يقع، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، حيث لا ترتيب لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم، الآن لا بد أن نشرح ما قال المؤلف. يقول هذا التلقي وحده كاف في إفادة العلم، نعم، أقوى في إثارة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. يعني أن تلقي العلماء لهذا الكتاب بالقبول أقوى في إثارة العلم من حديث لم يتلقه العلماء بالقبول، لكن طرقه كثيرة إلا أنها لم تبلغ حد التواتر، لأنها إذا بلغت حد التواتر أفادت العلم اليقين. ثم قال المؤلف إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه، نعم، حيث لا ترجيح، وبين العلة في ذلك. استثنى المؤلف رحمه الله من هذا نوعين. النوع الأول ما انتقده بعض الحفاظ عليهما، فإن هذا الحديث الذي انتقد لم يتلقى بالقبول. من الذي رده؟ الذي انتقده، رده الذي انتقده. وعلى هذا فمن انتقد مما وضعه في الصحيحين لا يفيد العلم، ولكن مع ذلك لا نسلم أنه لا يفيد العلم مطلقا، لأنه عند من لم ينتقده إذا رأى وجه الانتقاد وأنه غير صحيح فإن هذا عنده لا يضر الحديث شيئا. السبب لأنه مبني على غير صواب، ومبني على غير الصواب يكون خطأ. صحيح من حيث الجملة أننا إذا رأينا حديثا انتقده بعض الحفاظ فإننا قد نتوقف حتى ننظر ما صحة انتقاده، قد لا يكون له وزن بالصحة. وعلى هذا فيكون هذا الاستثناء أيضا يكون مشروطا بما إذا لم يطلع الإنسان على سبب الانتقاد وأن هذا السبب ليس بصواب. فإن اطلع على سبب الانتقاد وتبين له أنه غير صواب صار هذا الحديث عنده، عند هذا الذي تبين له الحق فيه صار عنده مفيدا للعلم، لأنهما اتفقا عليه، وهذا الانتقاد عنده غير وارد. الثاني ما وقع التجاذب بين مدلولين ولم يكن هناك ترجيح، يعني لو جاء حديثان في البخاري ومسلم متناقضان ولم نجد مرجحا لأحدهما، فهنا لا شك أنه سيكون في نفوسنا شيء من القلق، كيف يصح هذان الحديثان وهما متناقضان؟ هذا لا يمكن، فأحدهما يكون صحيحا والثاني ضعيفا. لماذا؟ لأن المعروف أن المتناقضين لا يجتمعان، فكيف يوجد حديثان متناقضان ونقول كل منهما مفيد للعلم؟ هذا لا يمكن. لكن مع هذا يجب أن نعرف أن التناقض بين دليلين قد يفهمه بعض الناس تناقضا، وآخرون يمكنهم الجمع أو الترجيح، يمكنهم الجمع أو الترجيح. فإذا قال لنا قائل هذان الحديثان في البخاري ومسلم متناقضان فأحدهما قطعا صحيح والثاني غير صحيح، كلام صواب ولا لا؟ إذا كلام من حيث هو صحيح، لأن المتناقضين لا بد أن يكون أحدهما هو الصحيح، وحينئذ لا يمكنني أن أقطع بصحتهما، بل أقول أحدهما صحيح والثاني غير صحيح. نقول نعم لك الحق في هذا، لكن قد ترى أنت هذين الحديثين متناقضين وغيرك لا يرى أنهما متناقضان بإمكان الجمع بينهما عنده، وحينئذ يبقى إفادة العلم النظري عند هذا الذي لم ير فيهما تناقضا يبقى على أصله بدون استثناء، النظري. وعليه فإن هذا الأخير الذي استثناه المؤلف قد يكون نسبيا، بمعنى أنه عند بعض الناس متناقضا وعند آخرين ليس بمتناقض. فتبين الآن أن الاستثناءين كلاهما أمر نسبي، كلاهما أمر نسبي. يقول للتجارب بين المدلولين من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. نعم. والإجماع حاصل على أن لهما مزية، على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة إلى آخره. أنتم عندكم والإجماع ولا فالإجماع؟ ها؟ والإجماع. شوف الاعتراف، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحة معناه، قلنا إجماعهم على وجوب العمل به مبني على صحة المعنى، إذ كيف يجب العمل بما لا يصح معناه؟ أعرف معناه. أما أن أعرف أن هذا الشيء يدل على هذا الشيء وأنا لا أعرف المعنى، هذا الشيء مستحيل ولا يمكن. يقول المؤلف رحمه الله: وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبق للصحيحين في هذا مزية. فإننا نقول إن الإجماع حاصل بأن لهما مزية على غيرهما، أما غيرهما فإذا صح الحديث فإنه يحتاج إلى البحث فيه حتى يتلقى بالقبول أو لا يتلقى. فلو أن أبا داود والنسائي خرجا حديثا واتفقا على تخريجه فهل يكون مفيدا للعلم كما لو خرجه البخاري ومسلم؟ لا، وإن كان قد يكون صحيحا، لكن إذا صح ثم تلقته الأمة بالقبول بعد ذلك صار مفيدا للعلم. فإذا قال قائل إذن وش المزية في الصحيحين؟ قلنا المزية أن حديثيهما، أن الحديث إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، إذا اتفق عليه علمنا أنه صحيح، بخلاف غيرهما فلا نحكم بصحته حتى نعلم أن الأمة تلقت هذا الحديث بعينه بماذا؟ بالقبول. فهذا هو وجه المزية. نعم. فهذه ما يلزم من الصحة إثارة العلم، قد يكون حديث صحيحا لكن لا يفيد العلم، لكن إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد العلم. نعم. يقول انه في غير الصحيحين قد يفيد العلم النظري اكثر من ما افاده في الصحيحين كيف يفيد العلم؟ يعني في حد لا، هو ما يمكن يفيد العلم اللي في غير الصحيحين لا بد ان نعرف تلقي الامه له بالقبول في هذا الحديث بعينه. لا، فيما اذا كان فيه قرائن ومزيه اكثر من ما هي فيه بعض الاحاديث الصحيحه. اذا معنى هذا اللي فيه القرائن والمزيه لا بد ان الامه تلقاه بالقبول. إذا كان ما تلقوا يعني باعتبار العام يعني ضعيف. نعم. أقول ما تلقوا باعتبار العام ما يكمل فيه ضعيف. إذا نقول لا بد أن نبحث عن هذا الحديث بعينه، فإذا وجدنا هذا الحديث يعني متلقا بالقبول في قراءة دل على الصحة أوجب العلم. أما ما في الصحيحين ما يحتاج نبحث عنه ما دام اتفق عليه، هذا هو الأصل. فصار الفرق بينهما أن المذية أن الأصل فيما اتفق عليه، أن الأصل فيه إفادة العلم، أما ما سواهما فلا يمكن أن نحكم على حديث اتفق عليه كل الأربعة مثلا إلا إذا تلقته منه بالقبول بعينه. كتبوا في هذا، ألفوا كتب في هذا الشيء، منهم العراقي. لا لا، مهم من هذا النوع، لا، لأن التاريخ كله ما في السنة، لا في أحاديث طعنوا فيها مسندة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام طعنوا فيها. نعم. قلنا إنما ترد الواحد وهم يصلون الصلاة. نعم. رقد يصلي وحول القبلة. هذا رجل واحد. فيها الأخبار الدينية يكتفى يجب العمل، العمل غير العلم، يعني العمل يجب أن تعمل ولو على الظن. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أفطروا في يوم غائم فطلعت الشمس، فعملوا الآن بالظن. كذلك الذين أخبرهم المخبر بأن القبلة حولت يجب عليهم قبوله. فعند العلماء يفرقون بين العلم وبين العمل. العمل يطلب فيه الاحتياط فيعمل به، فيعمل فيه بعمل بغلبة الظن. نعم. العلم معناه انه لا يحتمل العلم معناه انه معنى يقوم بالقلب لا يحتمل سواه ابدا، هذا معنى العلم. ولا كان لا فرق بين العلم والظن. فالعلم معناه انك يصل هذا الشيء الى قلبك بحيث لا يحتمل سواه. نعم. لا احنا كلامنا على العلم، العمل متفقين على من يجب العمل حتى فيما يفيد الظن دلالة او ثبوتا، لكن الكلام على العلم وهو طمأنينة القلب وكونه يشهد بصدق هذا الشيء، هذا غير مسألة العمل. كيف؟ لا ما في. اولا انه اذا قلنا بالتفريق بين العقائد والاعمال يكون خلاف واضح خارجي، لان هؤلاء يقولون ما تثبت العقائد الا بما يفيد العلم، سواء خبر احد ولا خبر متواتر. والاخرون يقولون حتى بما يفيد الظن اذا تلقته المذهب قبول وجعله من عقائدهم. في بعض احاديث ما ثبتت الا من طريق الاحاد في غير الصحيحين ايضا، ومع ذلك قبلها العلماء وجعلوها من العقيده. نعم. لا تحسن صحيح البخاري ولا تقول مسلم البخاري شيخ. هو لا شك ان البخاري افصح، لكن كلامنا على ما يفيد العلم. يجب ان نعرف الفرق بين العلم والعمل. العمل يكتفى فيه بالظن، والعلم لا بد ان يكون اكثر من الظن. وهذا معنى يقوم بالقلب، وللعمل يجب علينا نعمل. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم مفعول ايش؟ مفعول إفادة. نعم. بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيل، وهذا من أئمة أهل الكلام. أبو إسحاق الإسرائيل من أهل الكلام، وقد ذكر أن ما خرجه الشيخان الشروط السابقة إذا لم يكن ممن تقد عليه ما واختلف العلماء فيه، ولم يكن مما يتناقض مدلولهما فإنه يفيد العلم. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميد وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، وكذلك ممن ذكر إفادة ما خرجاه العلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإنهما صرحا بأن ما خرجه الشيخان وبأنه مفيد للعلم. طيب، وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. هذا جواب على قوله، فإن قيل إنما اتفقوا على وجب العمل به لا على صحة معناه وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرج الشيخان، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجو إلى نفس الصحة. نعم ذكرنا أن هذا جواب على قوله إذا كان ما صح من غير الصحيحين موجبا للعمل ومفيدا له فما مزيتهما؟ نقول مزيتهما أن العلماء أجمعوا على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. ويحتمل أيضا من آخر أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، ولكن أنا عندي أن المزية واضحة أن ما خرجاه لا يحتاج إلى بحث عنه لأن الأصل فيه الصحة حتى يوجد مطعم، ومن عداهما يحتاج إلى البحث عنه. اللهم إلا إذا كان المؤلف قد صرح بتصحيحه مثلا وكان ممن يعتبر تصحيحه فنحن نأخذ به، لأن بعض الحفاظ وبعض المؤلفين يتساهل في التصحيح ويصحح ما ليس بحسن. نعم ولكن ما كان في الصحيحين فإنه لا يحتاج إلى نظر، يتلقى بالقبول إلا ما حصل فيه الطعن. وقد سبق لنا أن العلماء أجابوا عما طعن على الصحيحين بجوابين، أحدهما مجمل والثاني مفصل. قال ومنها المشهور، منها أي من أخبار الآحاد المفيدة للعلم النظري، منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. المشهور هنا من أخبار الآحاد ولا لا؟ وهما رواه أكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر، فهذا مفيد للعلم، لكن بشرط استرضى المؤلف رحمه الله إذا كانت له طرق متباينة، كانت له طرق متباينة، فإن كانت طرقه تنصب في واحد فإنه لا يفيد العلم، لكن إذا كانت طرق متباينة جاءنا هذا الحديث مرويا في سند ثم بسند آخر ثم بسند ثالث، نعم لكن ما وصل لحد التواتر، فإن هذا يفيد العلم، لأن كثرة الطرق مع تباينها وسلامتها من الضعف ومن العلل دليل على أنه ثابت، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قاله. يقول وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورة وغيرهما، والثاني هذا من أئمة المتكلمين، أما الأول فأنا لا أعرف عنه شيئا. ما عندكم شيء بالحاشية؟ هذا اثنان. ومنها أي من الأخبار الأحاد يفيد العلم المسلسل بالأئمة الحفاظ، هذا الثالث، بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا. المسلسل بالأئمة وش معنى مسلسل؟ المسلسل ما اتفق الرواة فيه على حال معين أو على سند معين، فإذا كان هذا السند متسلسل رواه الأئمة الحفاظ، نعم فإنه يفيد العلم النظري، مثل جاءنا من طريق الإمام أحمد وطريق مالك وما أشبه هذا من هؤلاء الأئمة متسلسل، يقول مثلا ما الإمام أحمد حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثم يأتي مالك ويقول حدثني فلان عن فلان عن فلان نفس هؤلاء، فهذا تسلسل لأن اتفاق الأئمة الحفاظ على روايته عن هؤلاء الرواة يدل على أنه صحيح. ولهذا يقول المؤلف حيث لا يكون غريبا، مثل كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافهه بخبر لا يتشكك أنه صادق فيه. أنا جبت عشان أعرف أبين لكم أنه صادق متعلق بلا يتشكك، مهم موجود عند النسخة، لكن أنه صادق فيه هذا متعلق بقوله لا يتشكك أنه صادق فيه. فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة، المطلع على العلل. وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره من الأوصاف عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور. إذن يا أخواني، حقيقة الأمر إن هذا الأخير إفادة للعلم نسبية، أولا إفادة العلم نسبية، لأن ما كل أحد يعرف أن هؤلاء الرواة من الأئمة أو من سائر الرواة، ولا كل أحد يعرف أن السند واحد الذي تسلسل فيه هؤلاء الأئمة. فلهذا كان إفادة للعلم أمرا إيش؟ نسبيا، يختلف من رجل إلى آخر. فالرجل المتبحر في علم الحديث، العارف بأصوله، العارف بالرجال، هذا يعرف أو يحصل له من العلم بصدق هذا الخبر أكثر مما يحصل لغيره ممن لم يكن كذلك، وهذا واضح. فحينئذ نقول الأمور الثلاثة، قال ومحصل هذه الأنواع، محصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة، ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله أعلم. يمكن الثلاثة هذه تجتمع في حديث واحد يكون قد أخرجه الشيخان ويكون مشهورا ويكون أيضا متسلسلا بالأئمة الحفاظ. فإذا انضافت هذه الثلاث بعضها إلى بعض فازداد قوة حتى يصل إلى حد القطع، وحينئذ يرتقي إلى العلم الضروري، العلم الضروري. وما قاله أخيرا جيد جدا، وهو أن من الأخبار أخبار الأحاد ما تحتف به قرائن قوية كثيرة حتى يصل إلى درجة القطع. ولو ضربنا مثلا برجل أخبرك بخبر والرجل عندك ثقة مثل حسين مثلا، نعم، فجاء رجل آخر وأخبرك بنفس الخبر ازددت أيضا ثقة، جاءك ثالث وأخبرك به، تزداد ولا لا؟ تزداد. وكلما كثر المخبرون ازددت حتى قد تصل إلى إلى قطع بذلك، إلى قطع بهذا. ثم هؤلاء المخبرون ليسوا على حد سواء، ربما تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثة من نوع معين من الناس، ولا تصل إلى القطع إذا أخبرك ثلاثون أو عشرة. فالمثلة هذه تحتاج إلى تأمل. ثم إن الأحاديث نفسها المتون قد يكون لها شواهد في الصحيحين أو في غيرهما تؤيد هذا الخبر، يعني شواهد تؤيده حتى ربما يصل إلى درجة العلم. وكما أنه من المعروف أن الطرق إذا تعددت في خبر ضعيف فإنها ترفعه إلى درجة الحسن، وأن طرق الحسن إذا تعددت ترفعه إلى درجة الصحيح، كذلك الطرق إذا تعددت الصحيح ترفعه إلى درجة العلم، وقد يصل إلى العلم اليقين الضروري. طيب، قال ثم الغرابة الساعة الأخيرة. طيب، هنا الشرح ضعيف لكن يحسن أنكم تحطون أرقام علشان عندنا أي نعم نعم، لأنه لو كان من طرق متعددة صار من القسم الثاني الذي هو المشهور بتباني طرقه. استغنى بما أخطت أن جاء وغير أخطناء فهذا يصير متواتر إذا رأى الحدث. لا لا لا، قد لا يصل ذلك إلى درجة التواتر، ربما يصل ثلاثة ما يصل إلى حد التواتر، ولا إن وصل لو رأوا الحدث نفسه أو لو اشتركوا في راوي. الآن مثلا لو أن أحدا لما انصرف الناس من صلاه الجمعه قالوا اننا صلينا على جنازه، جاءك واحد يصلينا اليوم على جنازه، وجاءك الثاني والثالث والرابع، فزاد قوه ولا لا؟ فزاد، كل ما زاد زدت قوه. لكن هو المصدر هذا يرتفع الى درجه الاحاديث، يعني لو المصدر مثل ثلاثه صحابه وامس عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لا لا، لكن هذا الذي أخبر به الثاني الشاذ ولا يشترك في نفس الراوي مثلا الراوي عن ما يصل إلى إلى إلى إلى المتواتر في هذا الحال، ما يصل متواتر، ما يكون متواتر. ها؟ أستاذ والله ما أدري، نشوف أهل العربية وش تقول فيها. ايه والله انه مولد فيه قواعد مثل ما قال الاخ عمار في فقه اللغه تنفع الانسان في كتب فقه اللغه المؤلفه في فقه اللغه تنفع الانسان في الحكم على شيء انه عربي ولا غير عربي، مثلا الجيم والصاد ما تجتمع في اللغه العربيه. هذا وأتى بثم الدالة على التراخي، فإما أن يكون ذلك لأنه أخر الكلام عليه فأتى بثم، وإما أن يكون ذلك من أجل أن الغريب متأخر عما قبله من الأقسام في القبول، فإن الغريب غالبه ضعيف، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يحذر من الغرائب، يقول اتقوا هذه الغرائب، يعني تدور على واحد سواء من أول إسناد أو من آخر أو كل الإسناد، فإنها في الحقيقة يكثر فيها الوهم والخطأ. فلهذا أخر عبر المؤلف عن ذلك بقوله ثم، فصار التعبير بثم دال على التراخي، إما التراخي في اللفظ والكلام عليه أو التراخي في الرتبة، وأن رتبة الغريب متأخرة عن رتبة ما سبقه من المشهور والعزيز والمتواتر. الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، المؤلف رحمه الله سلك في هذا التعريف تأليف هذه الورقات الصغيرة، دائما يصف فيها جانب السبب والتقسيم. الغرابة إما أن تكون في أصل السند وهو الذي يدور عليه السند، كالصحابي مثلا يكون كل ما قرأنا الطرق وجدنا أنها تنتهي إلى واحد، نقول الغرابة هنا في أصل السند، وإما أن تكون غرابة في غير ذلك، يقول في أصل السند، أصل السند ما هو؟ الموضع الذي يدور عليه السند، بأن كان كل الطرق هذه تنصب في رجل واحد. هذا يقول المؤلف أولى، فالأول الفرد المطلق، والثاني الفرد النسبي. شوف كيف كل منهما غريب، ولكن الخلاف هنا في ماذا؟ في التسمية. هل نقول هذا الحديث فرد مطلق ولا فرد يجب أن نقيد فنقول فرد نسبي؟ واعلم أن كل شيء يعبر عنه بالشيء المطلق فمعناه هو الذي يصدق عليه اللفظ بدون قيد، يصدق عليه اللفظ بدون قيد. فعندما نقول الفرد هذا حديث فرد كذا، فمعناه مطلق ولا لا؟ مطلق. عندما نقول هذا مؤمن فمعناه الإيمان المطلق، كقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالفرض المطلق يعني معناه ما يحتاج إلى قيد، هذا هو الذي تكون غرابة فيه في أصل السند، تكون غرابة فيه في أصل السند، نسميها فرض المطلق. إن كانت الفرض الغرابة نسبية، يعني بأن يكون هذا الراوي انفرد بهذا الحديث عن شيخه، هذا الراوي من ألف راوي أو مئة راوي أو عشرة رواه انفرد بهذا الحديث عن هذا الشيخ، فهذا نسميه فردا نسبيا. ليش؟ لأن هذا الحديث غريب بالنسبة بالنسبة لهذا الشيخ مع هذا التلميذ، وليست الغرابة فيه غرابة مطلقة. فهذا التقسيم الآن باعتبار هل نسمي الغريب فردا؟ الجواب إن كانت الغرابة في أصل السند فأطلق عليه الفرد ولا تبالي، إن كانت الغرابة في أثناء السند يجب أن تقيده لأنها فرد نسبي، فتقول هذا فرد بالنسبة لرواية فلان عن فلان، لأنك لو أطلقت وقلت هذا فرد بس ما صح هذا، إذ أنه يتبادل للذهن أين الفردية المطلقة ولا النسبية المطلقة. ولهذا أحيانا تجد عند علماء المصطلح يقولون هذا الرجل هو ثقة في فلان فقط، ثقة في فلان. وش معنى ثقة في فلان؟ يعني إن روى عن فلان فهو ثقة، وغيره لا، هو ثقة في الشاميين مثلا، روى عنه في الشام، ثقة في المكيين، ثقة في المديين، وهكذا. فدائما كما تكون الغرابة نسبية كذلك تكون الغرابة يكون التوثيق نسبيا. وهذه مسائل دقيقة في الواقع، قد يرد على طالب العلم المبتدئ يجد في كتاب فلان ثقة، أو ربما يقرأ فلان ثقة في فلان ويحسب أن المعنى ثقة مطلق، وليس الأمر كذلك. فحينئذ نعرف أن الغرابة إذا كانت في أصل السند أطلق عليه محدثون اسم الفرد أو هذا فرد إطلاقا بدون تقييد. فإن كانت الغرابة في أثنائه فلا بد أن يقيدوه، وفرد في كذا ويسمونه فردا نسبيا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وخبر الآحاد، نعم، ويقل إطلاق الفردية عليه، الفردية عندي يقل إطلاق الفردية عليه، وش عليه؟ على الغريب النسبي. بل إننا نقول إن الفردية إذا أطلقت فالأصل فيها الإطلاق، لكن ربما يطلق بعض الناس مثلا من المحدثين إن هذا فرد وعندما تنظر إلى طرق تجد أنه فردا أنه فرد نسبيا. وهذا هو معنى قوله ويقل، فهذا خارج عن الاصطلاح، إطلاق الفرد على الغريب النسبي إطلاقه عليه قليل جدا. وإلا فالأصل أن الفرد إذا أطلق فيراد به الفرد المطلق. نعم. قال المؤلف وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند، بنقل عدل تام الضبط متصل السند بالفتح غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، غير معلل. خبر الآحاد هذه مبتدا، وجملة هو الصحيح لذاته خبر، لكن هل تقول إنه هو الصحيح كلها خبر فتخبر بجملة عن مفرد، أو تقول هو ضمير فصل والصحيح خبر مبتدا؟ يجوز هذا وهذا، ولكن الظاهر إن هو الصحيح جملة مبتدا وخبر، والجملة خبر المبتدا الأول، وذلك لأن ضمير الفصل في مثل هذا التعبير ليس بضروري. السبب لأن هناك كلمات فاصلة بين المبتدا والخبر، هذه من جهة. من جهة أخرى أن قوله هو الصحيح هذه الجملة الإسمية التي أثبتها لما اتصل بهذه الصفة معناها أنها تزيد الثناء، يعني هو الذي يحق أن يطلق عليه اسم الصحيح. والخلاف في هذا سهل ما هو صعب، لكن كلامنا على أن خبر الآحاد بنقل عدل. لماذا قال المؤلف خبر الآحاد؟ لماذا لم يقول الخبر؟ لأن المتواتر لا يشترط فيه هذه الشروط، ما يشترط أن يكون عدلا الناقل ولا لا؟ ما يشترط؟ اي نعم اجزموا ما يشترط، احنا قرأنا هذا.